تفضل. سؤالين شيخ، في حديث انه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله اللامس والمتلمس، فسؤال هل يجوز خلع الشعر او ازاله الشعر من اي مكان من جسم المراه سوى الذي نعرفه؟ ذكرت انت على اطلاق لا يجوز، فاحنا حابين مع شيء من الترسيخ حتى لا نكون تبعا لهوانا. بس في أشرطة يا أخي مسجلة بهذا الجواب كثيرة وكثيرة جدا، لعلك يعني تحصل شيئا منها حتى ما نضيع الوقت في أمر مكرر. أنا أقول بما قال الرسول عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى أن قال: المغيرات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن، فكل تغيير لخلق الله غير مأذون فيه وغير مضطر إليه فهذا لا يجوز لهذه العلة، المغيرات لخلق الله للحسن. فنتف الشعر مثلا من، فأجابه بكلمة هي عين العبرة والموعظة الحسنة، قال له: يا فلان، ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. وأجاب عن شبهته بقوله: كل خلق الله حسن. فأنت خلقك الله مقوس الساقين، هذا لم يكن من خلق الله طفرة كما يقولون الملاحدة، إنما كان لحكمة بالغة. على ذلك فقس: إذا رأيت رجلا أمرد، أي كوسج ليس له لحية، عمره 50-60 كالمرأة، هذه مش فلتة طبيعية، هذا خلق الله. وإذا رأيت امرأة لا لحية أيضا، هذه ليست فلتة طبيعية، هذا خلق الله وهذا أمر الله. هذا ليقيم الله عز وجل حجته على خلقه، ليقول لهم أن الأمر كله بيدي وأنا أفعل ما أشاء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك لا يجوز التغيير إلا بما أذن له، مثلا قص الأظافر هذا من التغيير، لكن هذا من الفطرة. قص الشارب، قص الشارب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، نتف الإبط، حلق العانة، الختان، كل هذه يدخل في تغيير خلق الله، لأن الله خلق الرجل والمرأة مثلا لها شعر في مكان ما من البدن، فأمر بتغيير ذلك، فهنا لا يكون تغييرا مذموما لأن الله أذن به، ما سوى ذلك فلا يجب.